من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فقد أخبرنا ربنا في كتابه الكريم بقوله إن بطش ربك لشديد وبقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام وبقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فهذه العقوبات حسية ينزلها الله عز وجل على من استحقها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وعند الله عقوبات معنوية ينزلها الله عز وجل على القلوب وعلى العقول والأرواح ومنها الطبع والختم على القلوب وزيغ القلوب وصرف القلوب عن طاعته وعن كل خير هذه العقوبات وأمثالها التي اختص الله عز وجل نفسه بها إن المؤمنين معرضون لهذه العقوبات إذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ربنا في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جمع الله عز وجل في هذه الآية بين العقوبتين بين ذكر العقوبتين العقوبات القلبية والعقوبات البدنية والحسية وهاتان العقوبتان ينزلهم الله عز وجل على من خالف رسوله سمعتم قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فمن حصلت منه المخالفة لرسول الله تعمدا مخالفة لرسول الله عن طريق التعمد والاختيار وعن طريق الرضا وعن طريق التقديم لهوى ولهوى الناس ولمطالب الهوى والنفوس فإنه قد عرض نفسه أن يعاقبه الله إما بعقوبة قلبية وما أنكاها وما أشدها على القلوب هل تدرون ما العقوبة التي ينزلها الله على قلوب المخالفين لرسوله إنها عقوبة قد لا تتوقعونها ولا يرضى أحد بها. فقد فسر العلماء قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، فسروا الفتنة بالكفر، وفسروها بالشرك، وفسروها بالردة عن الإسلام، وفسروها بزيغ القلوب، بزيغ القلوب. انظروا ماذا تثمر المخالفة لرسول الله، وماذا تنتجه وتكذبه على القلوب التي حادت والتي تمردت وأعرضت عن الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا عباد الله، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا العذاب إما على البدن، وإما على الأهل، وإما على الأولاد، وإما في المال، وإما في الأمن والاستقرار، وإما كل هذا لا نطيقه، كل هذا لا نتحمله، كل هذا لا نسعد به، بل نشقى بذلك. مخالفة واحدة يا عبد الله إذا حصلت منك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عرضت نفسك لما سمعت من العقوبات. أتأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما أكثر الذين يخالفون ومع هذا يفرحون بالمخالفات، فكأنهم فرحوا بالهلاك، كأنهم فرحوا بالشقاء، كأنهم فرحوا بالدمار عليهم دينا ودنيا. عياذا بالله أيها المسلمون، احذروا غاية الحذر من رد شيء جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة على العقوبة الإلهية على من خالف رسول الله في أمر واحد متعمدا تلك المخالفة، ما جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله في غزوة من الغزوات، فجاءنا منادي رسول الله يقول: ألا إن رسول الله يقول: ألا إنه في هذه الليلة ستأتي ريح باردة، ألا فليعقل كل بعيرة وليجلس بجانبه. أطلع الله نبيه على أنه في ليلة من ليالي غزوة النبي عليه الصلاة والسلام سيرسل الله ريحا شديدة تحصد وتدمر من يقف أمامها. فبماذا ينجو الرسول والصحابة؟ بطاعة الرسول. ينجو الصحابة بطاعة الرسول. أرسل الرسول إلى صحابته أن يعقل كل بعيرة ويجلس كل بجانب بعيره، فامتثل الصحابة الجيش النبوي، امتثلوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا رجلا واحدا أبى أن يقبل هذا الأمر. أتدرون ماذا صنع؟ إنه أصر على البقاء قائما وعلى بقاء بعيره قائما. فجاءت الريح التي أخبر الله عز وجل بإرسالها وهبوبها، فأخذت هذا الرجل وأخذت جمله. قال الصحابي: كنا نتحدث أنها أخذته إلى جبل طي. انظروا يا عباد الله، نعوذ بالله من سوء الخواتم. هذا الرجل خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام مجاهدا في سبيل الله، ولكن نقصه من الصدق والإخلاص والخشية والمراقبة والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما جعله يرد أمر رسول الله ويعرض عن تنفيذه وعن الانقياد والخضوع له. انظروا كيف أخذه الله، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. يا سبحان الله، خرج يجاهد فجاء الخبر إلى الناس وإلى أهله أن الله قد أخذه. لماذا؟ لأنه خالف رسول الله في أمر واحد. ما بالكم يا عباد الله بمن يمسي ويصبح وهو يخالف رسول الله، وهو يخالف رسول الله؟ أيكون عذاب الله عليه عذاب خفيف أم يكون عذابا شديدا؟ بل أيها المسلمون، إن هنالك عقوبات إلهية قد لا تتوقعها ولا تظن أن تحل بساحتك وأن تأخذ بمجامع تلابيبك وبحياتك. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ماذا سيحصل لو أن أحدنا أقل أدبه مع الرسول فرفع صوته في حياته أو رفع صوته على سنته بعد مماته؟ ماذا سيحصل؟ قال ربنا: أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني تصيرون مرتدين بإحباط الأعمال التي يعملها المسلم من دين وعبادة وعقيدة وصلاة وزكاة وصيام. رأيت يا عبد الله، نظرت يا عبد الله، عرفت يا عبد الله أين الخطر يكون على من يقل أدبه مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ انظر كيف أن يا أيها المسلم الكريم، كيف أن عند ورود هدي رسول الله عليك ماذا يحصل منك؟ ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ ما الذي تقوم به عند أن تسمع رسولك يأمرك؟ أتأتمر أو ينهاك ويصدرك؟ أتنزجر أو يدعوك؟ هل تستجيب أو يخبرك؟ هل تصدق؟ أم أنك لست مع الحق ولا مع الرسول إلا بقدر ما تهوى نفسك وبقدر ما يوافق شياطين الجن وشياطين الإنس؟ احذر يا عبد الله، فمنا من قد أحبط الله أعماله وهو يظن أن أعماله مقبولة عند الله بسبب نظرته، بسبب إعراضه، بسبب ضيق صدره عند ورود الحق وعند سماع الحق، وبسبب الاحتيال من أجل رد الحق والتخلص من الحق. انظر أين أنت. الأمر إلى ربك وليس إليك، وليس إليك. فعظم رسولك، التعظيم الشرعي ووقف رسولك، التوقير الشرعي كما علمك الله وكما أدبك الله رب العالمين. أما من كان في قلبه البغض للرسول، البغض للرسول، يترك طاعة الرسول بغضا للرسول ويرتكب ما حرم الله ورسوله بغضا للرسول، هذا عقوبة الله عليه أدهى وأمر، أدهى وأمر في الدنيا والآخرة. أما تقرؤون قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟ ومعنى شانئك أي مغضبك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: إن شانئك أي مبغضك ومبغض الهدى والعلم والنور الذي جئت به. فمن أبغض رسول الله أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول من الدين من العبادات والواجبات وهكذا مما جاء به الرسول من المحرمات فإنه يكون من الشانئين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من المبغضين لرسول الله أو لشيء مما جاء به فقد قال الله هو الأبتر. أتدرون ما معنى الأبتر؟ أي المقطوع. المقطوع عن ماذا؟ عن كل خير. وعن ماذا؟ عن كل بركة وعن كل سعادة. من الذي يقطعه عن هذا كله؟ إنه الله الذي بيده الأمر كله، والذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والذي الأمر أمره والحكم حكمه، وأنت عبده يفعل فيك ما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. فيا عبد الله حذار أن تدنس قلبك بشيء من بغض رسولك ومن كرهه ومن السخط على شيء مما جاء به، او النفرة او الاحتقار او الازدراء لشيء من ذلك. فان هذا هو الردة عن الاسلام، من ابغض رسول الله فهو مرتد عن الاسلام، لان البغض ينافي الايمان بما جاء به وبرسالته عليه الصلاة والسلام. ايها المسلمون، اجعلوا هذه الآية نصب اعينكم، وهي قوله تعالى ان شانئك هو الأبتر، أي هو الذي يبتره الله ويقطعه الله عن كل خير. يبتر قلبه فلا يعي الخير، وسمعه فلا يسمع الحق، وعقله فلا يفهم الحق، ويبتره عن كل خير من أولاده ومن أهله ومن أصدقائه وزملائه ومن قوته وماله ونشاطه، فلا ينتفع بذلك. فتسير حياته وبالا عليه فلا ينصره الله بل يخذله، ولا يؤيده بل ينكر به، ولا يعطيه الهداية بل يحرمه. يا عبد الله لا تجني على نفسك الجنايات، لا تجني على نفسك الجنايات الكبرى والدواهي العظمى. اتق الله في نفسك، وراقب الله، وعظم رسوله، وحب رسوله الحب الشرعي حبا اعظم من حبك لنفسك ولولدك ولأهلك ولمالك، واتبعه وقدم اتباعه على كل شيء من امور الدنيا ومن احوال الناس. هذا اذا اردت ان تنجو من القطع الالهي والبتر الرباني، والا فقطع الله وبتر الله وبطش الله بالمرصاد لكل من علم الله ان في قلبه شيئا من البغض للرسول او لما جاء به عليه الصلاة والسلام. ايها المسلمون، لقد مثل العلماء بامثلة كثيرة لمن بغضوا رسول الله، كيف بترهم الله؟ ان كانت دولا بترها الله، ان كانت شعوبا دمرها الله، ان كانت احزابا اخزاها الله، ان كانوا افرادا ابادهم الله. لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. حتى الكفار الذين يعظم في قلوبهم بغض الرسول يكون عذاب الله اشد عليهم ممن لم يكن كذلك. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل بكتاب الى كسرى ملكي، الى كسرى وهو ملك الفرس، وما كان للكسرى إلا أن أخذ الكتاب ومزقه ضبطا للرسول واستخفافا بدعوة الرسول، لأنه دعاهم إلى الإسلام. فجاء بسند صحيح مرسل أن الرسول قال: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه ولم يبق له أثر ولا عين، فملكه انتهى إلى يوم القيامة. قال: وملك الروم، وهو هرقل الملقب بقيصر، هذا الملك أرسل له الرسول بكتاب يدعو فيه إلى الإسلام ويقول: لا أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فما كان من هرقل إلا أن عظم كتاب الرسول وقال لقومه: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح وفي الرشد وفي أن يثبت ملككم أن تبايعوا هذا الرجل، يعني رسول الله؟ فحاصوا حيصة الحبر من شدة النفرة مما دعاهم إليه. فقال لهم هرقل من باب السياسة: إنما أردت أن أختبركم وأن أعرف غيرتكم على دينكم. قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله أدام لملك الروم الملك ولذريته إلى قيام الساعة بسبب تعظيمه لكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد أخذ جزء من ملك الروم على أيدي الصحابة في عهد الخلافة وفي غيرها من مراحل التاريخ، ولكن دام ملكهم إلى الآن وسيدوم إلى قيام الساعة كما سمعتم. إذا كان الله يعاقب الكافر الذي يبغض رسول الله بما سمعتم يدمر دولا وشعوبا، فكيف إذا كان المبغض من يدعي الإسلام؟ من يدعي الإسلام ألا تكون عقوبة الله؟ ألا يكون هذا أولى بالعقوبة لأنه يدعي الإسلام وهو يحمل هذا الخبث وهذا المرض وهذه الآفات في قلبه عياذا بالله؟ فحذاري حذار، حذاري حذار من بغض الرسول أو من بغض شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، بل استقبل ما جاء به الرسول بصدر رحب وبقلب مطمئن وبنفس طيبة. دعك يا عبد الله من الولوغ في الأمور الخبيثة. قال الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا أين الخطر يكمن. الخطر يكمن في عدم صحة الإيمان وعدم قوة الإيمان وعدم صلاحية الإيمان إذا كان المسلم لا يقبل ما حكم به الرسول على نفسه، على ماله، على أهله، على أولاده، على أموره وشؤونه كلها. انظر مع من أنت، انظر إلى من تحتكم، انظر بحكم من تحتكم، بحكم من تحكم وإلى من تحتكم، فلا مفر لك ولا خلاص لك ولا نجاة لك من عذاب الله ومن عقوبة الله إلا بأن تصدق، بأن تصدق في اتباع الحق وقبوله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، يفرق بين أمرين اثنين: بين من يترك طاعة الرسول بغضا للرسول فهذا مرتد عن الإسلام، وإن صلى فهو مرتد، وإن صام فهو مرتد، وإن قرأ وتصدق وحج واعتمر فهو مرتد. فكل من كان في قلبه الكره للرسول أو البغض للرسول أو الاستخفاف بالرسول أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حكمه، الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما من كان يستثقل بعض الطاعات ولكنه لا يبغض الرسول فهذا لا يكون مرتدا، ولكن هذا فيه مرض النفاق، إذا كان يستثقل الطاعات التي أوجبها الله عليه وفرضها عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما فرض الله وأوجب، فإن كان يستثقل هذه الطاعات فيؤخر أو إلى آخره، فإنه كما سمعت يكون مبتلى بمرض النفاق. أعاذك الله يا عبد الله من مرض النفاق، فانشط بطاعة ربك وتحرك لأداء ما أوجب الله عليك وأقبل على ربك، فإن الله عز وجل جاعل لك كل خير وبر وسعادة في دنياك وأخرى إن أنت أقبلت على طاعته وإن أنت ابتعدت عن معصيته سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إنكم تعلمون أننا في شهر شعبان، وهذا الشهر أكثر ما ورد من الخصوصية فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا فمن أحب ومن سهل عليه القدر أن يتأسى بالرسول في أن يصوم ما تيسر له من شعبان فذاك خير. وقد سئل الرسول لماذا يصوم هذا الصوم، قال إن الأعمال أي السنوية، لأن الأعمال ترفع الأسبوعية وكذلك الأعمال السنوية، فقال إن الأعمال ترفع في شهر شعبان وإني أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وإياك والبدع والشركيات التي أحدثها المحدثون والتي صار عليها المتلاعبون والمتجاهلون والمخالفون لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر أهل العلم أن من جملة من يبترهم الله ويقطعهم أهل البدع، والضلال، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فحذار أن تقاربوا البدع، فتعلمون أنه من جملة البدع ما يتعلق بشعبان أن هنالك من يعتقد أن ليلة النصف من شعبان أنها ليلة القدر، فهذا من جملة ابتداء في الدين، فلا دليل على ذلك لا من القرآن ولا من السنة، ولا تشرع اختصاص هذه الليلة بقيام وصلاة، لا تشرع من ذلك شيء. أما حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة النصف من شعبان فله كذا وكذا، ومن قام يوم النصف من شعبان فله كذا وكذا، فهذا حديث متروك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بحال. فلهذا أيها المسلمون احذروا البدع الحاصلة، فهنالك من المسلمين من يصلي في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، 100 ركعة كل ركعتين بتسليمة، وهذه الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان، ما صلها رسول الله، وإنما أنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لست مشرعا، لست إلها، لست مبعوثا من عند الله. الله عز وجل هو الذي أكمل الدين وهو الذي جاء بالشريعة، ورسوله بلغ ذلك إلينا كله، فالرسول لم يصلي من هذه الصلاة شيئا. فهذه من الصلوات المبتدعة، يتعب الشخص نفسه ليلة كاملة وليس مأجورا، بل إنه مأزور، لا ترضى بمخالفة رسولك عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول صلوا كما رأيتم من أصلي، رواه البخاري وغيره من حديث مالك بن حويرث، فصلي كما صلى ولا تصلي من عندك، ولا تظن أنك تصير أسبق إلى الله وأكثر عبادة لله إن كنت تفعل هذا، لا، إنك تبعد عن الله، فالبعد عن هذا مطلوب. وأعظم من هذا ما يحصل من بعضهم في ليلة النصف من شعبان أن يقيموا بما يسمى بالشعبانية، لا يسمى بالشعبانية، وهي عبارة عن اجتماع الناس في بيت من البيوت، ومن ثم يأتي شخص يقال له الفقيه، وليس بفقيه وليس بفقيه، وأين هو من الفقه وهو يتلفظ بالبدعة والشرك والخرافة. فهذا الفقيه يقول يأتي بما يسمى بالموالد، ما يسمى بالموالد، ما يسمى بما تقام عليه الحضرة من كلمات نسقوها وكلمات دخرفوها وزينوها، وفيها السم الزعاف، وفيها السم الزعاف. الموالد تلك التي كانت معروفة، وتلك الخرافة الشركيات، كمثل قول القائل يا ابن علوان يا صفي من قصد بابك النجي، إلى غير ذلك مما يقال في ذلك المولد وفي تلك الشعبانية. ثم تختم في آخرها بأن يقوم الناس قومة رجل واحد خائفين منزعجين، خائفين منزعجين، قائلين مرحبا بك يا محمد، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا، مرحبا بك يا نور عيني، مرحبا، إلى آخرها. هذه من البدع والأكاذيب والأباطيل. من قال لكم إن رسولنا قد حضر عندكم؟ إن رسول عند رب العالمين مع الصديقين مع النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. إنه من لا يعود إلى الدنيا، ولكن هكذا الدجل ينفق على الناس، الدجل والخرافة والشرك ينفق على الناس. فحذاري حذار أن توصي وأن توقف بما يسمى بحق الشعبانية، بما يسمى بحق الشعبانية. فمن كان قد أوقف أرضا أو غير ذلك لإقامة الشعبانية، فعلى القائمين على هذا الوقت أن يغيروه إلى أن يكون وقتا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يجوز لهم أبدا أن يبقوه على ما فعله الواقع، على ما فعله الواقع. فإن غيروه إلى الصواب وإلى ما اتفق مع شرع الله فهم محسنون لا مسيئون، وهم مصلحون لا مفسدون، وهم متبعون لا مغيرون ولا مبدلون. قال الله فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا هنالك بدع كثيرة وخرافات كثيرة تحصل من بعض المسلمين في هذا الشهر ومن تلك البدع والخرافات. أن بعضهم يعتقد أنه لو تزوج في شهر شعبان لا يحصل له نسل، لا يحصل له نسل، وهذه عقيدة خرافية. وهنالك من يعتقد أنه لو زرع في شهر في الثالث والرابع والخامس عشر من شهر شعبان أن الزراعة لا تقوم ولا تدوم، وأنه لو غرس أشجارا أن تلك الأشجار لا تقوم ولا تصلح. هكذا عقائد كثيرة، عقائد كثيرة مدمرة. فيا عباد الله أقيموا منهاج النبوة، أقيموا منهاج النبوة، اتبعوا سيد الأولين عليه الصلاة والسلام اتباعا صادقا ظاهرا وباطنا، في السراء والضراء، في الكبر والصغر، في الفقر والغنى، في القوة والضعف. اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام كما علمك وكما كان يفعل وكما كان يقول، اتبعه في أقواله وفي أفعاله، اتبعه كما كان عليه الصلاة والسلام متبعا وعابدا وخاشعا ومنقادا. فلا يمكن أن نكون على هدي النبي وعلى منهج النبوة إلا إذا اتبعنا رسول الله اتباعا صادقا، اتباعا كاملا، اتباعا مطلقا. أما إذا اتبعت رسولك كما تريد أن، لا كما يريد الله ولا كما جاء به رسول الله، فأنت متبع لهوى وعابد لهوى عياذا بالله. فالمصدق في أننا آمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا بالحساب وآمنا بأن دين الإسلام هو الحق، وأن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة لكل شيء. احرصوا بارك الله فيكم على تحقيق الاتباع القائم على الصدق والإخلاص، القائم على الحسن وعلى الثبات والتمسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا والمعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود. اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا. اللهم احفظ الاسلام قائمين وقاعدين وراقدين. انك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.